بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 200 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم هذه العبارة القول الله ينشد عن حالك؟ الله ينشد عن حالك، ما معنى هذه العبارة؟ ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية صفحة 120، قال: لدى بعض أعراب الجزيرة إذا قال واحد للآخر كيف حالك، قال الآخر الله ينشد عن حالك. يعني هم يقولونها ولكن ما يفكرون في معناها، يقول كيف حالك، فيقول الثاني يقول الله ينشد عن حالك. وهذه الكلمة قال الشيخ بكر إغراق في الجهل وغاية في القبح، ولا يظهر لها محمل حسن، ولو فرض لوجب اجتنابها، لأن الله ما ينشد عن حال أحد، بمعنى أن الله يتخبر من أحد ويسأل عنه ما يعرفه سبحانه وتعالى. الله لا تخفى عليه خافية، فلا يقال الله يسأل عن حالك ولا ينشد عن حالك، إنما هذا تكون في حق المخلوقين. عندما يأتي مخلوق مثلا ويتخبر، الناس يقول يا جماعة كيف فلان هو ينشد عن حاله، يسأل عن حاله، يقول كيف فلان، هل هو مرتاح، كيف فلان عندكم، ماذا عمل، ماذا فعل، هذا أشياء كلها لا يعلمها، هو يتخبر من الناس بها. أما أن تقول هذا وتضيفها إلى الله سبحانه وتعالى أن الله ينشد عن فلان ويسأل عن فلان، فهذا لا يجوز، لأن الله هو خالق كل شيء ومحيط بكل شيء، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. قال الشيخ بكر: فعلى من سمعها إنكارها، والله أعلم. إذن هذه كلمة منتشرة بين بعض الأعراب في بعض الجزيرة، فينبهون عليها. والمسلم إذا نصح انتصح. السؤال الثاني: قول، وهذه موجودة أيضا عند بعض الناس، أن يقول الله يظلمك كما ظلمتني. بعضهم ربما تعرض لظلم كبير، فمن يعني تأثره يدعو على الظالم ويقول الله يظلمك كما ظلمتني، وهذا حرام ولا يجوز هذه العبارة، لأن الله لا يظلم، هذا محال على الله سبحانه، ولا تجوز نسبة الظلم إلى الله أن يقول الله يظلمك. الله لا يظلم، الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. لكن إن أراد أن يدعو على ظالمه يدعو عليه بالأشياء الأخرى، يقول نسأل الله أن ينتقم منك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيك على ظلمك هذا، نسأل الله من الأشياء التي هي مباحة. أما أن يقول الله يظلمك كما ظلمتني فلا يجوز. ومثلها العبارة الأخرى، يعني يقول خان الله من خانك، إذا تعرض شخص للخيانة فبعض الناس يرد عليه يقول خان الله من خانك، لا، ما يجوز نسبة الخيانة إلى الله سبحانه وتعالى، الخيانة صفة نقص. وهذه ستأتينا إن شاء الله في باب الأسماء والصفات، أن الصفة التي هي نقص من كل الأوجه لا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا عندما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين، قال: ولقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم. أما بالنسبة للاستهزاء والسخرية وغيرها من الصفات التي تسمى صفات المقابلة فيجوز، يعني يقول هؤلاء يسخرون سخر الله منهم، نسأل الله أن يسخر منهم، جائز، لأن الله ذكرها عن نفسه، أو يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، وهذه جائزة لأنها تحتمل يعني الكمال. أما إذا كانت صفة نقص مثل الخيانة فلا يجوز أن تنسب إلى الله، فلا يجوز للشخص أن يقول خان الله من خانك، لا والعياذ بالله، الله لا يخون، فهذه عبارة خطأ. أن يقول الله يظلمك كما ظلمتني، أو يقول خان الله من خانك، هذه لا تجوز. والعبارة الثالثة قول بعضهم اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين، كما قلنا لكم هذه تنتج هذه العبارات من الجهل، لأن بعض الناس ربما يقرأ الآيات أنه يقول الله وما آمن معه إلا قليل، ويقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، فيقول اللهم اجعلني من الأقلين يعني من الآية بسبب الآية. قال الشيخ بكر قال الجاحظ سمع عمر بن الخطاب رجلا يدعو ويقول اللهم اجعلني من الأقلين، قال ما هذا الدعاء؟ استنكره عمر قال ما هذا الدعاء؟ قال إني سمعت الله عز وجل يقول يعني في كتابه وقليل من عبادي الشكور، وقال وما آمن معه إلا قليل، فماذا رد عليه عمر؟ قال عليك من الدعاء بما يعرف، عليك من الدعاء بما يعرف، يعني لا تبتدع لك أدعية من رأسك، عليك من الدعاء بما يعرف، خذ ما يعرف وخذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من الدين ما يعرف، لا تأتي بالغرائب وتأتي بهذه الأشياء الغرائب، عليك من الدين بما يعرف، من الدعاء بما يعرف. الله أكبر، هذا قول عظيم أن يقول له هذا ويعلمه، لا تأتي بأشياء مبتدعة من رأسك، عليك من الدعاء بما يعرف. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يعتدون في الدعاء، يعتدي في الدعاء ولا ينضبط بالشرع في الدعاء، فقال عليك من الدعاء بما يعرف. فممكن أن يقول بالنسبة لقليل من عبادي الشكور يقول اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلني على ما جاء في الحديث يعني اللهم اجعلني لك شاكرا، اللهم اجعلني لك شاكرا، ولا يقول اللهم اجعلني من الأقلين. وفي الآية الثانية وما آمن معه إلا قليل، يعني يدعو بزيادة الإيمان أن الله يزيد إيمانه، والأشياء المعروفة، ويبتعد عن هذه الأشياء المجملة، هذه الأشياء المجملة. وبهذا نكون يعني قد أخذنا كثير من هذه العبارات التي بعضها تحتمل المعنى الصحيح وبعضها تحتمل المعنى الباطل فيفصل فيها، وبعضها تحتمل المعنى ما تحتمل إلا معنى واحد وهو باطل، هذه تترك، وبعضها لم يفعلها السلف ولم يقلها السلف ولم تنتشر فهذه تترك، ويلزم الإنسان غرز السلف ويكون يعني في ألفاظه يعني منضبط في ألفاظه في يعني كلامه حتى ما يدخله الشيطان من هذا الباب، كما تقدم حفظكم الله النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ذكرنا آنفا وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذه خلاصة الكلمة، خلاصة هذه العبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.